السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمهم الله، وما زلنا مجلد 15 صفحة رقم 235، على الإخوة يكتبونها في التعليقات حتى من دخل يتابع معنا. مجلد 15 الصفحة 235، كتاب الأمراء. قال رحمه الله تعالى: بيان الخبر الموجب نقض ما يأتي الوالي من المعصية، وعلامة خيار الأئمة وعلامة شرارها. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني رزيق مولى بني فزارة قال سمعت مسلم ابن قرظة الأشجعي يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة مرتين. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال الوليد: قال ابن جابر: قلت لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: بالله يا أبا مقدام، سمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: فلم أستحلفه اتهاما، ولكن استحلفته استثباتا. حدثنا عيسى بن أحمد وسليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني رزيق مولى بني فزارة عن مسلم بن قرظة الأشجعي، وكان ابن عم عوف بن مالك الأشجعي لحّاء. نعم، لح يقول أي لازق النسب من ذلك، يقال ابن عم اللح وابن عمي لحا، ونصب لحا على الحال، يعني مثل ما يقال ابن عم القريب الواقف وابن عم البعيد الأبعد. وأخبرني العباس بن الوليد بن مزر قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني رزيق مولى بني فزارة عن مسلم بن قرظة الأشجعي، وكان ابن عم عوف بن مالك الأشجعي لحى، قال سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي حاون حدثنا أبو عبد الرحمن السجزي خياط السنة قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن أعين عن الأوزاعي قال خياط السنة عن ابن جابر حاون، وقال ابن كثير عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال جميعا حدثني أبو المقدام عن مسلم بن قرظة قال حدثني عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما قاموا الصلاة. زاد ابن كثير: فإذا رأيتم من وليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حدثنا علي بن عثمان بن نفيل الحراني قال حدثنا محمد موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن ابن جابر قال حدثني أبو المقدام عن مسلم بن قرظة قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من وليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. حدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حان حدثنا موسى بن أبي عوف الدمشقي قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس حان حدثنا أبو عبد الرحمن السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى ابن يونس. من هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي من هو؟ نعم نعم صحيح، هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي رحمه الله. اللحاء ما ينزع، لا اللحاء شيء ثاني الله يحفظك. هنا ابن عمه لحن، أي ابن عم القريب، أما اللحاء هذا لا علاقة لنا به ولم يرد في الحديث. جزاك الله خير. نعم، إسحاق بن راهويه كان آية في الحفظ والإتقان ولزوم السنة. يقولون أنه أملى 17,000 حديث لم يبدل فاء بواو، يعني فقال وقال، الخطأ فيها سهل متقاربة، فقال كذا وقال كذا، 17,000 حديث يقول لم يبدل فاء بواو من شدة إتقانه وضبطه رحمه الله. هذا ابن راهويه رحمه الله، كان أيضا إمام في الجرح والتعديل وأيضا في الفقه، لذلك كثير من أقواله في الفقه يوافق أحمد، قد يخالف بعض المسائل، لكن لاحظوا أن إسحاق بن منصور الكوسج في كتاب المسائل حينما يسأل، سأل أحمد وسأل إسحاق، قال أحمد وقال إسحاق، قال أحمد وقال إسحاق، وأحيانا قد يخالف بعض المسائل. أيضا الترمذي رحمه الله في الجامع اللي هو سنن الترمذي، معروف بسنة الترمذي، فحينما يذكر كلام أهل العلم في الاختيارات وفي المسائل الفقهية وغيرها، قال أحمد وإسحاق، كثيرا ما يذكر قول أحمد وإسحاق، في يعني هم الاثنين من أئمة الحديث والفقه رحمة الله عليهم جميعا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يزيد بن يزيد ابن جابر عن رزيق ابن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال إسحاق: السنة عليه، وفيه هلاك المرجئة. هذا النقل النفيس، السنة عليه وفيه هلاك المرجئة. طيب، السنة عليه وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو أتى من معصية فنكره معصيته ولا ننزع يد من طاعة، هذا متفق عليه. ما علاقة المرجئة في هذا الحديث؟ قال إسحاق: السنة عليه، نعم، على السمع والطاعة معطوف، وإجماع أهل السنة على ذلك. ما علاقة المرجئة وفيها هلاك المرجئة؟ يرون الخروج. أحسنت، المرجئة يرون الخروج على ولاة الأمر، ولذلك كان أبو حنيفة يقرر الخروج، بل قال لما رأى أبا إسحاق الفزاري رحمه الله الإمام في السنة، كان يقول لي: أبي إسحاق، إن أخاك فلان خير منك. وكان أخاه خرج مع إبراهيم على الوالي في زمان هارون أو من بعده، نعم هارون أو المهدي، نعم. المرجئة يرون الخروج، المرجئة يرون الخروج. حدثنا السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن ربيعة بن يزيد حدثه عن مسلم بن قاربة عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سعيد بن سليمان طيب، من يتأكد لنا هذه مذكورة في مسلم ولا لا؟ قال: إسحاق السنة عليه وفيها هلاك المرجئة. طيب، الحديث في رقم في مسلم. الحديث في مسلم المجلد الثالث 1482، حديث رقم 66، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم. طبعا التبويب كما تقدم أنه ليس من مسلم، تبويبات من الموضوع الآن من النووي، لكن المجلد الثالث 1482 حديث رقم 66، من عنده صحيح مسلم ينقله مشكورا. جزاه الله خير. تأكد القول هذا أيضا ورد في مسلم ولا مما زاده المستخرج رحمه الله. حدثنا السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية ابن صالح أن ربيعة بن يزيد حدثه عن مسلم قال رضي عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة ابن يزيد عن مسلم بن قرظة الأشجعي عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم من تحبونه ويحبكم وتصلون عليه ويصلي عليكم، وشراركم وشرار أئمتكم من تبغضونه ويبغضكم وتلعنونه ويلعنكم. قالوا أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما صلوا لكم الخمس ألا من ولي عليه وال بمثله. بيان صفة بيعة الإمام والسنة فيها وإباحته التعرب بعد الهجرة وبعد الفتح وبيان السنة في حفظ الهجرة والبيعة. المقصود بالتعرب هو الخروج إلى الأعراب إلى البادية بعد الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، قال والتعرب أن يعود إلى البادية ويقيم على الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. نعم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة وجدنا جد بن قيس تحت إبط بعيره، قال ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر بن الخطاب آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمورة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. حدثنا جعفر الطيالسي قال حدثنا حمعين قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا سئل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ قال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا بالحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. حدثنا الصغاني قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جابر ولو كنت الآن ومعي بصري لأريتكم موضع الشجرة، كان عمي رضي الله عنه في آخر عمره. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم ابن أبي الجعد يقول سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال شعبة وأخبرني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال قلت لجابر بن عبد الله كم كنتم يوم الشجره؟ قال كنا 1500. وذكر عطشا اصابهم، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في تور فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج بين اصابعه كانه العيون، قال فشربنا ووسعنا وكفانا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. نعم، بعض الروايات 1400 وبعضها 1500، والأمر في هذه الأعداد متقارب، قد يكون 1400 زيادة فيجبر الكسر، هذا معروف في كلام العرب. قال من هنا لم يخرجه مسلم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابه قال عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أرها. حدثنا الدوري وأبو قلابة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا شبابه بإسناده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العام وأنهم أنسوه، يعني موضع الشجرة، لفظ أبي قلابة. حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا قرة ابن خالد عن قتادة عن سعيد المسيب قال قلت إن جابرا يقول إنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. قال أوهم جابر؟ هو حدثني أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1500. حدثنا الدنداني قال حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال سألت ابن مسيب كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال 1500. قلت فإن جابرا يقول 1400. قال أواهم رحمه الله والذي حدثني أنهم كانوا 1500. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة سمع ابن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بيعة الرضوان، قال كنا يومئذ 1300 وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة، قال ابن أبي بكير لا أدري، قال 1400 أو 1300 وكانت أسلم ثمنا المهاجرين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يونس بن محمد وقيس بن حفص قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن الليث المروزي قال حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا جعفر بن فرقد الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا الصغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن المعقل بن يسار رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400 لم نبايعه على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. حدثنا همدان بن علي الوراق قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد بن الحذة عن الحكم بن الأعرج عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس عام الحديبية تحت الشجرة ومعقل رافع غصنا من أغصان الشجرة بيده عن رأسه، بايعهم يومئذ على ألا يفروا. قال قلنا كم أنتم؟ قال 1400. حدثنا الدوري وأبو قلابة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا شباب بإسناده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العام وأنهم أنسوه، يعني موضع الشجرة، لفظ أبي قلابة. حدثنا عباس الدوري وسعيد بن مسعود قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا سفيان الثوري عن طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال شهدت الشجرة فلما كان العام المقبل نسيناها. حدثنا البرتي والحسن بن إسحاق العطار في دار عمارة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن أبيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك العام وأنهم أنسوه. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن طارق قال سألت سعيد بن المسيب عن موضع الشجرة فغضب وقال ما أدري، ثم قال حدثني أبي أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أنسوا، يعني موضعها. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قيل له هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على أي شيء؟ فقال على الموت. فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول ابن حنظلة هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري، يقال له ابن الغسيل، معدود في الصحابة. والده حنظلة رضي الله عنه، حنظلة الغسيل معروف، وكان ممن خرج على يزيد بن معاوية يوم الحرة وهو أمير الأنصار يومئذ، وقد كان يبايع منه على الموت في تلك الواقعة، وقتل فيها سنة 63. نعم، والده رضي الله عنه قتل شهيد، كان جنبا فغسلت الملائكة. حدثنا عباس الدوري ومحمد بن جنيد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة، قال قلت على ما بايعتموه يا أبا مسلم؟ قال على الموت. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا مكي عن يزيد بن أبي عبيد بنحوه، حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أو في البدو، يعني الخروج إلى البادية. هذه الوقاحة مع الصحابة، يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك. حدثنا أبو عبيد الله الوراق قال حدثنا حماد بن سعد عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له، فقيل لحماد بن سعد السامع سمعه يزيد بن من سلمة؟ قال ما كنا نرى يزيد يحدث بشيء إلا شيئا سمعه من سلمة وكان مولاه، وأجاز الحجاج لسلمة بجائزة فقبلها. حدثنا عمرو بن ثور بن عمرو القيصراني قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، قال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تمنحها؟ قال نعم، قال وتحتلبها يوم وردها فتعطي صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا المؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي بإسناد فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل بمثله. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة فيما استطعتم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يلقننا فيما استطعتم. حدثنا ابو علي الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه فيلقننا فيما استطعت. حدثنا احمد بن الفضيل العكي قال حدثنا ضمره حاون حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنا على السمع والطاعه يقول لنا فيما استطعتم. حدثنا النفيلي والصغاني والسري بن يحيى ابو عبيده وابو اميه قالوا حدثنا يعلى بن عبيد حاون حدثنا الدقيق وابن جنيد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن مسعر عن زياد بن علاقه عن جرير بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم وإني لكم ناصح، وهذا حديث يزيد. باب صفة بيعة النساء. باب صفة بيعة النساء وبيعة من كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاول حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك حاول حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ان عائشة اخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط الا ان ياخذ عليها، اذا اخذ عليها فاعطته قال اذهبي فقد بايعتك. حدثنا محمد بن مهلة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بهذه الكلمات: على أن لا يشركن بالله شيئا، وما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قوله قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. حدثنا موسى ابن سفيان قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم يعني الأحول عن أبي عثمان عن مجاشع بن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة لأهلها. قلت: على ما يبايعك؟ قال: على الإسلام والجهاد. قال أبو عثمان: فلقيته أبا معبد يعني أخا مجاشع فسألته فقال: صدق مجاشع. نعم، ما كان قبل الفتح، أما بعد الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. حدثنا الصغاني قال وأبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع ابن مسعود السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: مضت الهجرة بأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. حدثنا علان بن المغيرة الأسواني قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي معبد بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. قال: قلت: فعلى أي شيء تبايعه يا رسول الله؟ قال: أبايعه على الإسلام أو الإيمان والجهاد. فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال: صدق مجاشع. حدثنا الصغاني قال حدثنا خلف قال حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة، فقال: مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: الإسلام والجهاد. بيان الخبر الموجب على كل مسلم أن ينفر إذا استنفر. بيان الخبر الموجب على كل مسلم أن ينفر إذا استنفر وجوب الجهاد مع النية، وبيان إسقاط من لم يبلغ 15 سنة، والدليل على أن الإمام يجب عليه ألا يأذن في الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا سفيان حاون حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا سعيد بن عبدوس ابن أبي زيدون وراق الفريابي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا بكار المقتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بمثله: لا هجرة بعد الفتح. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور بإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، وذكر الحديث. حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران. نعم، هذا الميموني من مشاهير أصحاب الإمام أحمد، ميمون أبو الحسن. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 فلم يجزني، فلما كان يوم خندق عرضني وانا ابن 15 فاجازني. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 14 فاستصغرني، ثم عرضت عليه وانا ابن 15 فاجازني، قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد بين الصغير والكبير. وكتب الى عمال ان يفرضوا لابني 15 واجعلوا من دون ذلك في العيال. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه بطوله. حدثنا الغزي قال حدثنا قبيصه حان وحدثنا احمد بن محمد الحماد قال حدثنا قطبه بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يقبلني، وقال قطبة: فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، ومن كان ابن أربع عشرة سنة فألحقوه، ومن كان ابن 15 سنة فافرضوا له. حدثنا، طبعا الفرض مقصود يفرض له عطاء من بيت المال. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن محمد قال: سمعت نافعا يقول: قال ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني. بيان الخبر الناهي عن اخراج الرجل بمصاحف القران مع نفسه الى ارض العدو. حدثنا احمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب حاون وحدثنا ابن حناد، نعم، ويقال جناد وحناد، وعبد الكريم بن الهيثم وجعفر بن طرخان قالوا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقران الى ارض العدو فاني اخاف ان يناله العدو. وهذا لفظ سفيان، وقال شعبه: مخافه ان يناله العدو. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثني ابن وهب ان مالك حدثه حاول حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو خشيه ان يناله العدو. قال عيسى وقال يونس قال مالك: اراه مخافه ان يناله العدو. حدثنا محمد بن خلف التيمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال اخبرنا مالك باسناده مثله الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو. حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع قال حدثني ابي حاون وحدثنا ابو اميه قال حدثنا موسى بن داود واحمد بن يونس قالوا حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو. حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال ابو اميه وحدثنا يعلى قال حدثنا الحارث بن عمير كلاهما عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالقران فاني اخاف ان يناله العدو. حدثنا كيلجه قال حدثنا ابو غسان حاون حدثنا ابو اميه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا الحسن ابن البوسي الابناوي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مخافه ان يناله العدو. وحدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى ابن محمد بن السكن قال حدثنا محمد ابن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمرة وغير المضمرة، المدربة وغير المدبرة وغير المدربة، المضمرة وغير المضمرة إذا كان مبدأها ومنتهاها معلومة. إذا كان مبدأها ومنتهاها معلومة. حدثنا عيسى ابن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ابن عمر كان ممن سابق بها، وقال يونس كان سابق بها. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من الثنية إلى مسجد بني زريق. دقة فهم البخاري رحمه الله وانتقائه أنه بوب في كتاب الصحيح في كتاب الصلاة باب هل يقال مسجد بني فلان، استدل بهذا الحديث عن ظاهر الحديث وقصته في مسابقة بين الخيل، لكن لأجل لفظة مسجد بني زريق. حدثنا موسى بن اسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء الى ثنيه الوداع، والتي لم تضمر او لم تضمر من ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق. حدثنا كربزان، واحيانا يضبط بالقاف كربزان ومر معنا انه بالقاف، والقاف والكاف مخرجها متقارب والعرب تنطق بها هكذا وهكذا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر بمثله، وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل فجعل غاية المضمرة الحفياء أو الحيفاء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال عبد الله جئت سابقا يومئذ. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل فيدفع ما ضمر منها من الحفياء إلى الثنية، ويدفع ما لم يضمر منها إلى مسجد بني زريق. وقال نافع حدثنا عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا وهيب عن موسى حاون، وحدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى عن نافع عن ابن عمر قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلى قوله بني زريق. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسابق بالخيل التي قد ضمرت فكان يرسلها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدها وكان يسابق بالخيل التي لم تضمر بثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهو أمدها. باب فضل الخيل على غيرها من الدواب وما يكره من الخيل، والدليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة. حدثنا سعيد المسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبان حسين عن الشعبي عن عروة ابن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما الخير؟ قال الأجر والمغنم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر سمع الشعبي يقول سمعت عروة بن الجعد البارق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا ابن أبي رجاء قال أخبرنا وكيع وأخبرنا الصغاني قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. قال وكيع الأجر والمغنم. حدثنا يونس ابن حبيب قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت العيزار ابن حريث يحدث عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير. قال شعيب: بنواصي الخيل. وزاد شعيب قال سفيان وزاد فيها مجالد عن الشعبي عن عروة: الأجر والمغنم. حدثنا جعفر الصائغ والصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن شبيب عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بيده. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حاون حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بيده، فقلت له: فقال: الخيل معقود في نواصي الخير. زاد قبيصة: قيل يا رسول الله وما الخير؟ قال: الأجر والغنيمة. حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بإسناده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه ويقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وسألته عن نظرة الفجاءة أو الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا مسدد حان حدثنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عن أبي زرعة عن جرير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا العباس بن فضل قال حدثنا عبد الوارث عن يونس بن عبيد مثل حديث الفريابي عن الثوري. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في نواصي الخيل. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في نواصي الخيل. حدثنا عيسى بن أحمد قال أخبرنا ابن وهب حان حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد حان حدثنا موسى ابن إسحاق القواس قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي قال حدثنا الليث حاون حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب عن أسامة ابن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا ابن جنيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود بنواصيها الخير يوم القيامة. حدثنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا حماد بن سعيد بن كثير يعني ابن دينار قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. من هنا لم يخرجه. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي عن أبي حميد عن عروة البارقي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. زاد أبو النضر فقيل له: ما الخير يا رسول الله؟ قال: الأجر والمغنم. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير، الأجر والغنيمة، والمنفق عليها كالمتعفف يده بالصدقة والمنفق عليها كالمتعفف يده بالصدقة في سبيل الله. حدثنا السلمي وابو اميه قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال وحدثنا محمد بن عامر الرملي قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر كلاهما عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا وهيب عن سهيل بمثله. حدثنا عباس الدوري والسلمي ومحمد بن حيويه قالوا حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أشعث ابن سوار عن أبي زياد التميمي عن أبي زياد التيمي عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا يحيى بن أبي الخصيب قال حدثني ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة واسمه هان بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن سلمة بن نفيل الكندي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال أبو عوانة اسم أبي عبلة شمر. حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا محمد الحمران قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن الجرمي عن سوادة بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو أسامة الحلبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعد الأنصاري قال أخبرني أبي عن عبادة ابن محمد بن عبادة بن الصامت أن سهل بن الحنظلية حدث معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يده لا يقبضها. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا خالد بن خلي قال حدثنا الجراح بن مليح عن أرطاة عن المعلى عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا صبح بن دينار البلدي قال حدثنا يزيد عن فطر عن أبي إسحاق عن البراء رفعه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا يزيد بن سنان وسعيد بن مسعود قال حدثنا إسماعيل ابن سعيد الجبيري قال سمعت أبي سعيد بن عبيد الله يحدث عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها. حدثنا ابن فيل أحمد ابن إبراهيم البالسي نعم وابن فيل البالسي له جزء حديثي مشهور جدا بعض الأجزاء الحديثية تكون شهرتها مثل الكتب الكبار هذا عندها الحديث مشهور جدا الجزء هذا جزء ابن فيل البالسي قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثني ابن عياش قال حدثني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو بكر ابن أبي الجحيم البصري قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن من حدثه عن سهل بن الحنظلية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها بمثل حديث أبي سعد الأنصاري إلى قوله إلى يوم القيامة. حدثنا أبو عمرو بن حازم ابن أبي غرزة هذا أيضا له المسند الكبير ابن أبي غرزة له المسند الكبير وجد قطعة بسيطة منه الله العلم يذكرون له مسند كبير. قال حدثنا جبارة قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة وذكر الحديث. حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. حدثنا عبد الكريم الدرعاقولي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا هيثم بن حميد عن ثول بن يزيد عن شيخ بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها أدفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ثور عن شيخ عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا عمرو بن الحسين قال حدثنا ابن علاثة عن ثور بن يزيد عن نصر بن علقمة عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ضرار قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن الحارث بن يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن نعمان الغفاري عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير. الى هنا لم يخرجه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال سمعت معاويه بن صالح يحدث قال حدثني نعيم بن زياد انه سمع ابا كبشه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير واهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقه. حدثنا الصاني قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان حاون حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان حاون حدثنا ابو اميه قال حدثنا محمد بن كناسه وعبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكال من الخيل. نعم، ومعنى الشكال سياتي تفسيره في الحديث القادم. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا محمد كثير قال حدثنا سفيان الثوري بإسناده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وفي غير هذا الحديث قال: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو اليمنى وفي رجله اليسرى، المتخالفة، أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في اليمنى وفي رجله اليسرى. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال أخبرني وحدثنا أبو مية قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل، يكره الشكال من الخيل. نعم، هذا الشكال، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التحجيل. قال حدثنا الصغاني قال اخبرنا ابو النضر قال اخبرنا شعبه عن عبد الله بن يزيد ان النخعي باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم كره الشكال من الخيل. نعم، نقف على هذا الباب، اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.